يكون بربه الله عز وجل الرب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فمن صور الشرك عباد الله من صور الشرك التي غلبت بغلاف تطور الزعم الاعتقاد في بعض الأحجار أو الأشجار. فاعتقد بعضهم بأن بعض الأحجار خصائص للعلاج والشفاء وسببا لحصول الذرية والأولاد، وجعلوا أشجارا معلقون بالأمنيات وأحجارا لكسب الأحجة ونحو ذلك من الترهات والشركيات الدخيلة على المجتمع المسلم. روى الترمذي بإسناده عن أبي واصل الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات الورق يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات الورق كما لهم ذات الورق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله إنها السنن. قلت والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والله عز وجل هو الذي يشفي وهو الذي يعافي، والعبد يطلب من ربه سبحانه يطلب الشفاء والعافية ويبذل الأسباب الشرعية والمباحة التي أمر الله عز وجل بها. ولا يتوكل العبد إلا على الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. عباد الله، أما بعد، فنشكر الله عز وجل شكرا عظيما، ونحمد الله عز وجل حمدا كثيرا على ما من به علينا من الأمطار الطيبة التي أنزلها سبحانه على عباده وبلاده. ما يكون بإذن الله رزقا لهم وتجعل للأسقام والأمراض. فالحمد لله والشكر لله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سبحانه الوهاب الرزاق الرازق المعطي الكريم المغيث المغيث الواسع الرحيم. لا إله إلا هو تعالى وتقدس. اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان ترفع البلاء والوباء عن بلادنا خاصه وعن بلاد المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن مر عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزه يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.